هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع ذكرى مولد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في 13 من شهر مارس من عام 1897، وذلك بتقديم باقة من المونولوجات الغنائية التي أهداها لمحبي فنه. ويعد محمد عبد الوهاب من قلائل الملحنين الذين اهتموا بالمونولوج وطوروه وجددوا في أسلوب صياغته وأرسوا قواعده. وقد لحن عبد الوهاب وغنى في فجر حياته الفنية مجموعة من المونولوجات، نذكر منها: عايزك تصد وتهجرني يمكن أطيب، وتبين الصد في ودك يكفى نحيب، الليل بدموعه جاني يا حمام نوح ويايا، نوح واشرح أشجاني ده جواك من جنس جوايا، الصد طال وانتي مش راضية تحني، والهوى مال بالفؤاد مين راح يعني، شبكتي قلبي يا عيني شوفي بقى مين يحله. وكان يصاحب عبد الوهاب في غناء هذه المونولوجات تخت تقليدي مكون من 4 آلات موسيقية، هي القانون والكمان والعود والإيقاع. لنستمع إلى محمد عبد الوهاب في مونولوج عايزك تصد وتهجرني يمكن أطيب، وتبين الصد في ودك يكفى نحيب، أنا أحبك من كرشي لكن بقول صدك يمكن يطفي اللهيب. تأليف الشاعر السفير أحمد عبد المجيد، ويشترك معه في العزف على القانون محمد عمر وعلى الكمان سامي الشوا. Mm-hmm. كان فارس المونولوج من الملحنين في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، محمد الأصبجي ومحمد عبد الوهاب. وكان الأصبجي يعنى باللازمات الموسيقية والمقدمات الثرية وهندسة البناء، بينما شغل عبد الوهاب بالجمل اللحنية التي تطرب السامع وتشجيه، وبحلاوة الأداء وسحر الغناء. ومن محمد عبد الوهاب نستمع إلى هذا المونولوج: بالله يا ليل تجينا واسبل ستايرك علينا، مين اللي يكتم هوانا غيرك يا ليل ويدارينا، حبيت يا ليل واللي أحبه سايق دلاله عليا. وهو ثاني مونولوج غناه عبد الوهاب للشاعر أمين عزت الهجين بعد مونولوج الليل يطول علي سهران ينادم شجوني، مع محمد عبد الوهاب ومونولوج بالله يا ليل تجينا مقام حجاز كاركورت. بالله يا أحلى العتاب كان عبد الوهاب يستعين بالمذهب جية في ترديد بعض مقاطع المونولوج، خاصة في النصف الثاني منه، كما كان يستخدم أكثر من إيقاع موسيقي فيبدو في صورة مشرقة جذابة. ومن الموسيقار محمد عبد الوهاب نستمع إلى هذا المونولوج: كتير يا قلبي الذل عليك، ده ذنبك أنت وليه ترضاه، إنساء حبيبك تيه عليك، لجل المعزة أصبر وياه. كلمات الشاعر السفير أحمد عبد المجيد، مقام حجاز كار كرد. حبيت وقف استخدم عبد الوهاب لأول مرة آلة الفيولونسيل وآلة الكاستانيات في مونولوج في الليل لما خلي، مما أثر الأداء الموسيقي. مع محمد عبد الوهاب ومونولوج في الليل لما خلي إلا من الباكي، كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، مقام بياتي.